أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واضح، يعني أنا خلعهما بعد البول فأمره يتوضأ به، يمسح عليهما يلبسهما بعد الوضوء. نعم. أي الوضوء يعني. لو خلعهما بعد المسح عليهما هل يتأثر الطهارة ولا؟ إيه تبطل. كان بعد الحدث تبطل، إذا خلعهما بطلت الطهارة عند جمهور أهل العلم. نعم. ولو لو إذا كان لبسهما على طهارة ثم أطهرت من حدث يعني. ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل الوضوء. اما لو لبسهما على طهارته ثم خلعهما قبل ان يحدث يعيدهما لا باس. لكن قد احدث، لكن قد احدث هذا ما دام على طهارته الاولى ما بدا احدث، ان شاء خلعهما وان شاء ابقاهما ما يضر. اذا كان على طهارته الاولى التي لبسها عليها خفين ما بعد احدث، توضا الان ولبس الخفين وثم مسح عليهما على طهاره ثم خلعهما طهارته ما زالت ما يضر. قال وسئل مالك عن رجل توضا وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. هذا قول ضعيف، يعني بطل طول مده لا بد من التوالي، النبي تولى متواليا عليه الصلاه والسلام، فلا بد من ان يتوالى. رحمك الله. نعم. لا اذا كان ما زال على طهارته الاولى لا لا وجودها كعدم، وجود هذا المسح كعدم. يقول انها ما زال على طهارته يعني تجدده على طهارة ما في حدث. نعم. لكن لو الله أعلم لو رجل تطهر ومسح على خفيه ثم خلعهما بعد ذلك وما أحدث وما أحدث أنا طهرت لا يضر. لا من طهرة الأول طهرة من لا يبطل يبطل إذا أحدث ثم تطهر يبطل. لكن لو لبسهما الآن على طهارة ثم خلعهما هو على طهارته ما صار شيء. نعم. وله ان يعيد يمسح له يلبسهما ثم يمسح ما دام على الطهاره الطهاره السابقه التي غسل فيها قدميه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استانف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه انه راى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا غلط، قول ابن شهاب هذا غلط، الصواب مسح الخفين فقط كما في حديث المغيرة صحيحين وغيرهما، المقصود ان المسح على ظاهر الخفين، وهكذا قال علي لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخفيه اولى بالمسح على ظاهر. وقد رايت النبي يمسح على ظاهر الخفين، اخرجه ابو داود بإسناد جيد، وهكذا في غيره من الاحاديث النبي يمسح على ظاهر الخفين، اما اسفلهما يوالي الارض والخبث ما يمسح، المسح عليه يزيد بلى، يزيد اليد بلى ويزيد الخف بلى. هذا فعله الزهري رضي الله عنه ورحمه وأيده مالك ليس بجيد، وخلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة. وهذا يبين لنا أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض السنة، فالزهدي من أحفظ الناس السنة ومالك من أحفظ الناس، وما هذا خفيت عليهم هذه السنة العظيمة

الثالث القول بالتفصيل كان عن شهوة كما قال مشهور بن أبي أحمد ما قضى إلا هذا. والصواب أنه لا ينقل مطلقا. صواب قول من قال أن المس لا ينقل مطلقا إلا إذا خرج منه من المذي انتقل الوضوء بإجماع المسلمين. أما مجرد المس أو القبلة فالصواب أنه لا ينقل مطلقا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكرمهم وأعظمهم احتياطا ورياءة للحق كان يقبل ولا يتوضا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول ثم هذا أمر تعم البلغة هذا لو كان ينقض لبينه النبي صلى الله عليه للناس كل إنسان عنده في بيته زوجة كل إنسان مزوج عنده زوجتها أو زوجتان أو أكثر لو كان مس المرأة ينقض أو قبلته هذا كان هذا من أهم الأمور أن يبين للناس حتى يفهموه فلما لم يبين النبي للناس ولم يقل لهم ذلك عرف أنه لا ينقض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا هو الغسل الكامل. هذا الغسل الكامل كان يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ويخلل شعره ثم يصب على بدن الماء جنبه الأيمن ثم الأيسر. هذا هو الكمال. وين عما ما جاء يسلمه بالماء من غير تفصيل أجزاء لكن هذا هو الكمال. نعم. في الوضوء والغسل الجميع يعني أن الأنف والفم له حكم الظاهر. لا ما يزيد لا بد من وضوء إلا في جنابة إن بعض أهل العلم إذا نواهما أجزحنا إذا نوى الوضوء والغسل دخل في غسل الجنابة دخل الأصغر في حكم الأكبر لكن الأكبر الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اغتسل ولم يتمضمض يتمضمض ويستنشق ولو بعد لما في ترتيب الغسل. نعم يعني يتمضمض ويستنشق ولو بعد بنية الجنابة نية الحدثين. نعم. الصواب غسل الجنابة لأن الأصل يطهر في الأكبر تبع. نعم. ما هو والله نعم ليس بالله. نعم. لأن غسل الجمعة مستحب. نعم. يعيد الوضوء إذا مس فرجه يعيد الوضوء أو أحدث خرج ريح ولا شيء يعيد الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلا ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا من اجتهاده صب الماء في عينيه هذا من اجتهاده ولهذا صار هذا من أسباب عذاه ذهب بصره رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء إنما تغسل من غير صب الماء فيها يغسل ظاهرها. له اجتهاد رضي الله عنه من اجتهاد صب الماء في العينين وسجد